بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام. وقد كنا وصلنا في المجالس الماضية، توقفنا عند قول الشارح وفقه الله بيان أن الصيام لا بد له من نية. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بيان أن الصيام لا بد له من نية. عن قصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى التقريح وحده. رواه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان ورد الدارقطني: لا صيام لمن لم يفطر من الليل. نعم، هذا الحديث كثير من الحفاظ على أنه موقوف على حفصة وابن عمر كما سيأتي، وقد سبقت الإشارة إلى شيء مما يتعلق بمعنى من لم يبيت الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له. له ألفاظ طبعا، والشاهد أنه عام في الصيام، وأنه يدل على اشتراط تبييت النية لكل صيام، هذا هو ظاهره. إذا قال فلا صيام له، لا صيام، ونحن نعرف أن النفي له مراتب، الأصل أن يتوجه إلى الذات، فإن لم يمكن فيتوجه إلى الصحة لأنها نفي للذات لوجود الذات شرعا، وفإن لم يمكن فإلى الكمال كما قال شيخنا العثيمين: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. فهنا هذا نفي للوجود الشرعي أي للصحة. لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل الفجر، فهذا يدل على اشتراطي. نحن طبعا فرق عندنا بين أن يدل الشيء على المشروعية، وبين أن يدل على الوجوب، وبين أن يدل على الاشتراط. فالاشتراط أعلى من الوجوب، فكل دليل يدل على الاشتراط يدل على الوجوب ولو مقيدا. وأما وليس كل دليل يدل على الوجوب يدل على الاشتراط، هذا أمر لا بد أن يضبطه طالب العلم، فرق بين الوجوب وبين الاشتراط. فليس كل واجب تخلف يلزم منه بطلان العمل، بل قد يأثم الإنسان ويصح، كما هو مقرر في مبحث اقتضاء النهي الفساد عند الأصوليين. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، هذا الحديث ظاهر أنه عام في الفرض والنفل. وفي هذه المسألة عندنا طرفان ووسط، طرفان ووسط. طرف الأول طرف المالكية، وهم الذين يرون، أخذوا بظاهر هذا الحديث إن صح أو الأثر موقوفا، وهو قد صح موقوفا، فقالوا كل صيام لا يصح إلا بنية مبيتة من الليل، فرضه ونفله. ويقابلهم في الطرف الآخر الحنفية، وهم يصححون حتى صيام الفرض بنية من النهار في بعض الحالات، يقولون إلى الضحوة الكبرى يصح، ويستدلون بمثل حديث عاشوراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا: من لم يكن أكل فليصم أو فليتم صومه، أو نحو ذلك كما في البخاري وغيره. وتوسط الشافعية والحنابلة فقالوا يصح ذلك في النفل للحديث الآتي بعد هذا الحديث، ولا يصح في الفرض لهذا الحديث. طيب، إذا قلنا بضعف هذا الحديث، فهل هناك دليل آخر يدل على اشتراط النية أو تبييت النية بالأصح؟ والنية لا بد منها باتفاق، لأن هذا تعبد محض كما سبق. لكن هل لو افترضنا أن هذا الحديث الصواب فيه الوقف كما يقوله كثير من العلماء، كما أشار إليه هنا، قالوا مال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وحتى الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى، مع أنه يعني ثبت الحديث لكنه تردد يعني تردد وقال ويبدو وإن شاء الله أنه يعني لا يقال من قبل الرأي ويقويه وكذا، يعني هو نفسه تردد هل يصح مرفوعا أو لا، لكن ماله في النهاية لا ترجيح يعني ثبوته مرفوعا. فبالتالي حتى الشيخ، وهذا مما ينتبه له بعض الناس لما كمان يختصر أحكام الشيخ، الشيخ أحيانا يكون هو نفسه مترددا فلا يعني يرفعون رأسا، خاصة طلاب الحديث. طبعا قد لا نستطيع أن نطالب مثلا المتخصصين في العقيدة أو في الفقه أو في التفسير أو في أو الدعاء مثلا أو في اللغة العربية أنهم لا بد أن يراجعوا كل حديث، لأن هذا ليس هم من أصحاب التخصص. وأما طالب الحديث فينبغي له أن يقف على حجة الشيخ، فأصلا الجمود على ما قال الشيخ يعني لا يليق بطالب الحديث، فضلا عن أن يختصر ما قاله الشيخ نفسه ولا يعلم، لا هو يعلم حجة الشيخ ولا يعلم الخلاف ولا يعلم الشيخ نفسه مدى جزمه يعني بالحكم وكذا. وهذا شيء يعني تقليد، وفي التقليد قبيح خاصة بطالب الحديث يعني نتكلم. فالشيخ يعني تردد في هذا الحديث وكذا، لكنه ما ليل أثبتي مرفوعا، وخالفه يعني وقال غيره من الأئمة المتقدمين وهم لا شك أقعد يعني بهذا الشأن وكذا، مالوا إلى ترجيح وقفي كما سترونه في كلام الشارح. فإذا قلنا هو ضعيف، هل هناك يعني هل هذا، طبعا نحن نعرف أنه لا يلزم من تضعيف الحديث عدم ثبوت الحكم الذي دل عليه، لأنه قد يدل عليه دليل آخر، فهل عندنا دليل آخر نستدل به إذا ضعف هذا الحديث مرفوعا؟ شيخنا نعم، اشتراط أن تكون النية سابقة أو مقارنة من اللغة، يعني أن إنما الأعمال بالنيات، يعني كل أعمال الألف لم تدل على الاستغراق كل العمل بجميع جزئياته، فلا بد أن تكون سابقة له. أحسنت، يعني وهذا ليس من جهة اللغة وإنما هو من جهة الشرع، وإنما اللغة في الاستنباط من النص، وهذا شيء يعني يدخل في علم الأصول وهو تابع للشرع، لكن المقصود أنه يعني مما يؤيد ما تقوله وينبغي أن يذكر لأنه يقوي هذا الذي ذكرت، وهو أن الصيام عمل ينبني آخره على أوله، ليس كذلك؟ عندنا فرق بين الأعمال التي تتكون من أجزاء يستقل كل منها بنفسه، وبين العمل الذي ينبني آخره على أوله، لأن الأعمال التي تنبني آخره على أولها إذا لم يصح أولها بطل الجميع، ليس كذلك؟ فإذا قلنا إنه عمل ينبني آخره على أوله، فالأصل أنه يجب كما قلت أن يشمل جميعا بالنية، جميعه أن يشمل جميعه بالنية. فبالتالي إنما الأعمال بالنيات تدل على أن، والأصل كما ذكرت من شروط النية أن تكون مقارنة لأول العمل، هذا هو الأصل، ولا يخرج عن ذلك إلا بدليل، لا سيما في التعبدات المحضة. فإذا هذا هو الأصل، لكن سيأتي الحديث الآتي الذي استدل به الشافعي والحنابلة على أن صوم النفل يخرج من ذلك، فيبقى الفرض على الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية القرشية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 300 هجرة بعد موت زوجها أنيس بن حذافة جراحة أصيب بها يوم أحد، وهي أخت عبد الله بن عمر لأبيه وأمه، ولها عمر رضي الله عنه على وقفه في خيبر، وضعنها جماعة من الصحابة والتابعين، توفيت في جمادى الأولى سنة 41 رضي الله عنها. شيخ ولاها عمر، ولاها عمر، نعم عمر رضي الله عنه أوصى وقفه المذكور هذا في الصحيحين لما استشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بإيقافه، أو يعني أشار عليه بإيقافه لما يعني قبل أن يموت عمر، استوصى حفصة عليه فولاها هي عليه بعده، لم يولي عبد الله بن عمر وإنما جعل حفصة هي المسؤولة عنه. وهذا يدل على يعني على مكانة المرأة في الإسلام، وأنها قد تكون يعني تتولى مثل هذه الأعمال بالضوابط الشرعية التي ليس فيها إشكال، إذ معلوم أن حفصة من أمهات المؤمنين، ومعلوم أن أمهات المؤمنين لهن من الحجاب ما ليس لغيرهن، لكن هذا لا يمنع أن تتولى مثلا أوقاف أو يعني نحو ذلك. فهذا يدل على ثقة عمر بعقلها وأنها راجحة العقل ويعني خبيرة بمثل هذه الأمور وما إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب الصيام باب نية الصيام، الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من طريق عبد الله بن أبي بكر ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة رضي الله عنها مرفوعا، وليس عند ابن ماجه ذكر ابن شهاب يستدل، وهذا اللفظ لابن النسائي، وعند الباقين عند ابن ماجه من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وهو رواية للنسائي. وأما لفظ ابن ماجه فهو كلفظ الدارقطني الآتي تماما، ومعنى يجمع. وبالتالي كان العزو له أولى. لماذا؟ ها لماذا يا طلاب الحديث؟ العزو في لفظ الدارقطني الذي ذكره. نعم، هو قال لفظ ابن ماجه هو كلفظ الدارقطني تماما، فبالتالي هو قال وللدارقطني، إذن لو قال ولابن ماجه لكان أولى. لماذا؟ لأن العزو لأصحاب الكتب الستة أولى. أحسنت. نعم، لأنه معيب في التخريج أن ينسب، طبعا لا يسلم أحد من وهم أو من عدم استحضار أو كذا، كل الناس هكذا، لكن إذا كان الحديث في الصحيحين فمعيب أن تعزوه لأحدهما فقط وتقتصر على ذلك، وإذا كان في أحدهما فقط فمعيب أن تعزوه لغيرهما وتدع صاحب الصحيح، وإذا كان خارج الكتب الستة، وإذا كان في الكتب الستة في السنن الأربع مثلا فمعيب أن تعزوها لغير الكتب الستة وتدع أصحاب الكتب الستة. نعم، هذا من القواعد المعروفة عندكم طبعا في التخريج. نعم شيخ، إذا كان تم أو هو، عشان كذا هو قال إيش تماما، يعني نفى أي فرق بينهم. أما إذا كان أتم أو كذا ممكن تأتي بعزوه وتأتي به وتقول إيش وأصله عند فلان. نعم أحسن الله إليكم. ما قال وفقه الله، وهذا الحديث في سنده اضطراب شديد، وقد روي مرفوعا رفعه يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر واتبعه ابن لهيعة عند أحمد وأبي داود، رواه موقوفا جمعا من الثقات وهم معمر والزبيدي وابن عينة ويونس العيري عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبي عن حفصة رضي الله عنها به، وهذا إسناد صحيح. قد رجع الموقوف الإمام البخاري وقال عن رفعه إنه خطأ والصحيح أنه موقوف، كما رجح رفعه الدارقطني فقال رفعه غير ثابت، رفعه غير ثابت. ونقل ابن تيمية عن الميموني أنه سأل الإمام أحمد عنه فقال أخبرك ما له عندي ذاك الإسناد، إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جريدان. فقال النسائي الصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه والله أعلم، لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك القوي، وحديث من الزهري عن الزهري غير محفوظ والله أعلم، كما رجح وقفه الزهري والحاكم وابن الزيلعي وآخر. نعم، يحيى بن أيوب المصري الغافقي يعني فيه شيء، فيه شيء من الضعف، لكنه ليس ضعيفا، اللي هو صدوق، لكنه يعني فيه ضعف، يعني كأنه صدوق له أوهام أو يخطئ أو كذا، يعني ليس بذاك كما قال. وكما هو واضح لا يمكننا أن نتعامل بهذه الظاهرية ونقول لا والله إسناده حسن مرفوعا ولا يضره من وقفه على هذه الطريقة التي يمشي عليها بعضهم، لا يصلح، لا سيما أنه يعني له أوهام وكذا. وكذلك حتى لو تابعه ابن لاهيعة فهو مثله بل هو دونه، يعني حتى لو كان من رواية العبادلة أو غيرهم، لأن هذا شذوذ، يعني لا يمكن تأتي تقول لي أنه وقفه معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي وهؤلاء من أعظم الرواة عن الزهري يعني معروفون، فتأتي أنت وتقول لا هذا إسناد حسن ولا يمتنع أن يكون مرفوعا وموقوفا. أنا أريد أن أبين لكم أن هذه الطريقة كما أنها هي ليست طريقة الأئمة فحتى العقل يردها، لأن هذا واضح أنه شذوذ من ناس، حتى لا يصل إلى شذوذ، يعني هو أقرب للنكارة حتى، فبالتالي ما يمكن أن ننظر بهذه الظاهرية نقول هذا إسناد حسن ولا علاقة له. كيف لا علاقة له؟ هم اختلفوا على شيخ واحد، بعضهم قال موقوف، هؤلاء الرواة يفهمون ما يرون ليس كما تظن أنت، هذا يفهم أنه إذا قال موقوف معناه موقوف، وإذا قال مرفوع معناه مرفوع، والوهم يدخل على أي ما كان. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله، وجه ذلك أن مدار الطرق ما عندك هذا كما رجح وقفه الترمذي ولا قرأته وأبو حاتم وابن عبد البر والزيلعي وآخرون. نعم نعم أحسن الله إليكم. وجه ذلك أن مدار الطرق المرفوعة على يحيى بن أيوب وليس بذاك كيف وقد خالف الثقات المذكورين ورجح رفعه جماعة من الأئمة منهم ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والنووي وقد جاء وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما أيضا رواه مالك عن نافع عن ابن عمر به ومن طريق مالك رواه النسائي والبيهقي وإسناده صحيح. وأما حديث الدارقطني لا صيام لمن لم يفطر. طبعا نحن نريد أن نركز على شيء وهو اتحاد المخرج واختلافه، هذا أمر غاية في الأهمية في العلل. مثلا مالك الآن لا يؤتى ويقول مثلا هو خالف أو ما خالف، لماذا؟ لأن مخرجه مختلف، فهو ليس من طريق ابن شهاب. لو كان تراه من طريق ابن شهاب لا أدخلناه في الاختلاف على ابن شهاب أو على تلميذ ابن شهاب الذي هو أبو بكر هذا، لكنه أصلا ليس له علاقة، هذا إسناد مستقل الآن، مع أنه يصل إلى ابن عمر لكن من طريق أخرى، فلا يمتنع أن يكون مثلا ابن عمر هنا حدث به موقوفا ومثلا ذكره في طريق أخرى موقوفا عن حفصة أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاتحاد المخرج واختلافه أمر غاية في الأهمية لطالب الحديث أن ينتبه له، هل المخرج واحد أو لا؟ فاتحاد المخرج هو مظنة العلل أكثر من اختلاف المخرج. نعم أحسن الله إليكم. ما قال وفقه الله. أما حديث الدارقطني لا صيام لمن لم يفطر من الليل فقد أخرجه في السنن من طريق إسحاق بن حازم عبد الله بن أبي بكر به وهو اللفظ بن ماجه أيضا، ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية لقوله من الليل فهو أصرح من قوله قبل الفجر. الوجه الثالث الحديث دليل على أن الصيام لا بد له من نية كسائر العبادات، وهذا أمر مجمع عليه، والنية معناها القصد والإرادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية، بخلاف المقصودة لغيرها كالوسيلة، فالحنفية يرون أنها لا تجب فيها النية، ولهذا لم يوجب النية في الطهارة. نعم المائية طبعا ليس التيمم، التيمم متفق عليه. نعم أحسن الله إليكم. وقال وفقه الله وذلك لأن الصيام ترك مختص بزمن معلوم، ولأن الإمساك قد يكون لمنفعة بدنية فاحتاج الصيام إلى نية. نعم النية تميز أمرين، تميز العادات، تميز العبادات من العادات، وتميز بعض العبادات من بعض، فنحتاجها لهذين أمرين. قد يمسك الإنسان حمية كما يقولون رجيم الآن مثلا، أو لعلاج ما أو كذا، وقد يعني كما تعرفون قصة مشهورة عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه كان يشرب الماء فقط لمدة 40 يوما، 40 يوم صائم صيام عن الطعام، لا يأكل أي شيء من أنواع الطعام، وهذا يدل على قوة عزيمته رحمه الله، ومشهور بهذا طبعا. وأما العبادات بعضها عن بعض، قد يكون الصوم نفلا، قد يكون فرضا، قد يكون قضاء، قد يكون نذرا، قد يكون كفارة، قد يكون ركن الإسلام الذي هو رمضان، فيحتاج النية حتى تميز بعضها عن بعض. نعم أحسن الله إليكم. قال وفق الله الصيام. النية محلها القلب، من خطر إباله ممكن أن تعيد هذا الجزء لأنه دخلت عليه مكالمة فضاع. والصيام الذي أحسن الله إليكم. والصيام الذي لا بد له من النية هو صيام رمضان أو قضاء رمضان أو صيام النذر، ذكر ذلك الترمذي في جامعه. وأما صيام التطوع إذا سيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذا. النية محلها القلب، فمن خطر إباله أنه صائم غدا فقد نوى، وتصح النية في أي جزء من أجزاء الليل لقوله قبل الفجر، قضية تصدق على كل أجزاء الليل. ويؤيد ذلك رواية ابن ماجه والدارقطني من الليل. ومن دلائل النية قيام الصائم للسحور وتهيئته له وإن لم يقم، حتى لو هيأه فأخذته نومة فهو قد نوى، يعني معناه بسبب التهيئة، وهذه قرينة، وإلا في الأصل هو ما قام بالقلب. وهنا نبه تنبيه مهم، هو أن الصيام الواجب عموما لا بد له من نية ليس رمضان فقط. فلو واحد قال لك والله أنا كنت أريد القضاء لكن ما نويت، لكن الآن وجدت هذا اليوم مناسبا بعد ساعة مثلا من الفجر، هل يجوز أن أصوم؟ فتقول لا يجوز. وكذلك إذا مثلا إنسان نوى عنده نذر أو كفارة أو ما إلى ذلك، كل هذا يعني لا يحتاج، يحتاج إلى نية، لا بد من تبية النية. تفضل. أحسن الله إليكم. قال فقه الله الوجه الرابع: اختلف العلماء هل يلزم لكل يوم نية أو يكفي نية واحدة أول يوم من رمضان، على قولين: الأول أنه يجزئ الصائم نية واحدة لجميع الشهر ما لم يقطع صومه بسفر أو مرض، هذا مذهب مالك وإسحاق ورواية عن أحمد لأن صوم الشهر عبادة واحدة لا بد منها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولكل امرئ ما نوى، وهذا نوى صيام الشهر والتتابع، وله ما نوى. إذن قال ولكل امرئ ما، وما هذه من ألفاظ العموم، فهو نوى الشهر كله فيكون له ذلك. أظن ذكرنا هذه المسألة ليس كذلك من قبل، ولا ما ذكرناها؟ نية لجميع الشهر. نعم ما ذكرناه. طيب يعني ما ذكرت لكم القصة عن شيخنا رحمه الله شيخ محمد الحسن؟ لا الله، ظهر أنه درس آخر يعني تداخلت. فهذه يعني قصة حصلت لي مع الشيخ رحمه الله أيام ما كان في مكة هنا، يعني كنت معه، فكان في آخر يوم من شعبان الظهر، فقلت له قد أعلنوا أن غدا أو يعني سيكون رمضان أو شيء زي كذا، يعني أو يعني مثلا كان أخبرته أن رمضان، فهز رأسه كذا وقال إن شاء الله نيته صومه كاملا إن شاء الله تعالى. يعني هذا تطبيق للمذهب المالكي، هي أنه إيش يعني، هذه قصة تذكركم يعني بالمذهب. وكان رحمه الله فيما علمته ولا نزكي الله أحدا من أعمل الناس بالعلم الذين رأيتهم، ومن أحفظهم ومن أزهدهم ومن أبذلهم للعلم، عنده صفات يعني جليلة كثيرة لا تخفى على شريف علمكم كما يقولون. فرحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم. وهذا المذهب هو مذهب المالكية وهم مفرداتهم، لكن قال هنا معهم رواية عن أحمد، وأيضا ذكر معهم إسحاق، وقد رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والجمهور يقولون إيش؟ يقولون لا بد لكل يوم من نية جديدة، لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة. والمالكية يقولون هي يعني تعتبر كأنها يعني عبادة واحدة متصلة، لأن الليل الذي يتخلل هذا أصلا ليس محلا للصوم، فباعتباره أنه عبادة واحدة. والجمهور يقولون لا، بدليل أنه لو مثلا أفطر يوما فإنه لا تبطل بقية الأيام ولا يسري الفساد إلى بقيتها، فدل على أن كل يوم مستقل. فقول الجمهور أحوط، وقول المالكي يعني إما أن نقول أقوى أو أنه قوي لعموم لكل امرئ ما نوى وكذا. ولكن يعني لو حتى المالكي يقولون يستحب لك أن تجددها كل يوم، فالأفضل أن يخرج الإنسان من الخلاف وأن يتورع ويبيت النية، وهذا أيضا أدعى لاستحضار معنى العبادة وما إلى ذلك. والأمر سهل في الحقيقة، لأنه كما سبق يعني الإنسان إذا تسحر أو خطر بباله أنه سيصوم غدا جازما ونحو ذلك فهو خلاص يعني هذا يكفي. نعم، لكن سينبني عليه المسألة التي سيذكرها هو. نعم أحسن الله إليكم. قال وفق الله، القول الثاني أنه يلزم الصائم نية مستقلة لكل يوم، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن المسؤول عنه، استدلوا بحديث الباب بقوله قبل الفجر، وقوله من لم يبيت، وقوله من لم يبيت، وظاهر ذلك أن لكل ليلة نية مستقلة، لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة. يدل على ذلك أن فساد الصيام بعض أيام الشهر لا يفسد بعضها الآخر، لأنه يتخلل صوم أيام الشهر ما ينافيها، إذ يباح في الليل الطعام والشراب والجماع. سبق أن المالكية يجيبون بأن هذا لأن الليل ليس بمحل للصيام أصلا، فبالتالي لا يعتبر تخلله، يعني كأنهم يرون التفريق المؤثر هو أن يتخلله ما يصلح للصيام ولا يصام، أما ما لا يصلح فيقولون هذا لا يؤثر. نعم أحسن الله إليكم. ما قاله فقه الله: ثمرة الخلاف تظهر في من نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من الغد، على القول الأول يصح صومه لهذا اليوم لأن النية الأولى في أول الشهر كافية والأصل بقاؤها، على القول الثاني لا يصح صومه لأنه لم يبيت صيام هذا اليوم من الليل، والله تعالى أعلم. هذه المسألة التي يعني تذكر هنا، نام نومة يعني طويلة من قبل المغرب إلى ما بعد الفجر، فما كان الليل كله كان نائما ولم ينوي نية جديدة، فعلى قول المالكية يصح لأنه أصلا هو نوى من بداية الشهر، وهذا قوي كما ترون. وقيل لا يصح لأنه لم يبيت النية. نعم. معلش اصبروا شوية على العلم، نحاول نمر على هذا الحديث سريعا. نعم. نعم أحسن الله إليكم. ما قال وفقه الله: حكم نية صوم التطوع من النهار وحكم قطعه. عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال: فإني لن صائم. ثم أتانا يوما آخر قلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أليه فلقد أصبحت صائما. فأكل فأكل. رواه مسلم. إذن هذا الحديث كما ذكر في العنوان يركز على قضيتين: القضية الأولى أن صوم النهار يصح بنية، صوم النفل يصح بنية من النهار، والقضية الثانية لأنها قصة أخرى في يوم آخر، جواز قطع صوم النفل خاصة إذا كان لمصلحة، والأمران فيهما خلاف، والمالكية يخالفون في الأمرين سبحان الله، فيرون أن نفل النهار لا يصح إلا أن النفل لا يصح إلا بنية من الليل، ويرون أن صوم التطوع لا يجوز قطعه من غير ضرورة، وهذا الثاني يشاركهم فيه الحنفية، لأن الحنفية عموما يرون العبادات تلزم بالشروع عموما، والمالكية عندهم ثمانية أنواع يرون أنها تلزم بالشروع، تعرفونها طبعا. والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا، كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامته، فهذه العبادات تلزم عندهم بالشروع ومنها الصيام، فبالتالي. وأما الحج والعمرة فهما متفق على لزومهما بالشروع لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وفق الله: السلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب جواز النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر. من طريق وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها به. رواه أيضا من طريق عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا طلحة بلفظ أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله أوديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قلت: حيس. قال: هاتيه. هديت به فأكل ثم قال: كنت أصبحت صائما. قال: الوجه الثاني الحديث دليل على أن صوم التطوع لا يلزم في تبيية النية من الليل، وإنما يجوز بنية من النهار، لقوله: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني صائم. وظاهره أنه أنشأ الصيام في الحال بدليل رواية الوثيقة الآتية. هذا مذهب الجمهور، وهو قول جماعة من الصحابة كعلي وابن مسعود رضي الله عنهما، ونقله البخاري عن أبي الدرداء وأبي الدرداء وأبي طلحة وأبي هريرة بن عباس بن حذيفة، رواه ابن حزم عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، وقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور السلف. جمهور السلف. ومن حكم ذلك أن الشرع يخفف في النفل أكثر من الفرض، يعني يتيح فرصا أكبر للناس في التنفل ويسهل النفل عليهم. ولذلك حتى في الصلاة هذا له نظائر يعني. مثل الصلاة مثل حتى الصدقة أحكامها في التطوع أوسع. فمن القاعدة أن النفل أوسع من الفرض عموما. نعم أحسن الله إليكم. شيخنا قرأ ما في الحاشية ما هو الغريب. نعم غريب. قال الغريب أن ابن حزم لا يرى صوم النفل من النهار مع أنه روى حديث عائشة رضي الله عنها ورواه عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم. نعم لكن سيأتي يعني الشارح نفسه سيذكر جواب ابن حزم عن الحديث. وأما آثار الصحابة فابن حزم كما ذكر ابن القطان لا يعني لا يعبأ بمن وافقه أو من خالفه. قالوا إنما يذكر هذا من باب الإيناس بس للمخالف أو الإلزام له وكذا. وأن القول قد قيل مثلا أو كذا. وإلا فهو سواء قاله أحد ولا ما قاله أحد لا يهمه ما لم يرى أنه مجمع عليه يعني. المجمع عليه هذا شيء آخر. لكن إذا ما كان فيه إجماع فهو لا يهمه هل هذا القول يعني قيل به أو لم يقل به أو كذا. نعم يعني ليس قول الصحابة عنده حجة أصلا إلا أن يكون إجماعا. نعم أحسن الله إليكم. وقد يقول أحيانا مثلا يقول إيش أن فيه خلافا وهذا يفعله ابن حزم وغيره يقولون يعني هذا وإن كان قال به فلان وفلان إلا أنه خالف فيه. والشافعي يفعل ذلك. وكذلك قد يقول مثلا خاصة إذا قلنا الآثار السابقة موقوفة يقول مثلا ابن عمر وحفصة كان يقولان لا صيام لمن له. وهذا ظاهره أنهم يشترطون أنهما يشترطانه حتى في الإش حتى في النفل. نعم إذا كان لم يرد عنهم يعني ما يخصص ذلك. نعم أسأل الله عليكم. قال وفقه الله وشرط صحة صيام النفل من النهار أن لا يأتي بمنافل للصوم قبل أن ينوي من أكلنا وشربنا وجماع. فإن فعل شيئا من ذلك لم يصح صومه لأنه تناول مفطرا بعد الفجر. وهنا بحث هل إذا فعله عامدا فهذا واضح. أما إذا فعله ناسيا مثلا كان مترددا هل يصوم أو لا يفكر فنسي فشرب وهو في هذه الحال فهل نقول إن النسيان يعني فعل المفطر نسيانا لا ينافي أن يصوم بعد ذلك كما في الصيام ولا نقول مدام اجتمع عليه أنه أصلا متردد ما جزم بالصوم بعده ومع هذا نسي ففعل مفطرا فبعد ذلك لا يصلح له. هذه مسألة واقعية وقد حدثت من قبل لي مثلا قديما لما كنت يعني في يعني وما زلنا جميعا في بدء الطلب فزعم واحد من طلاب العلم الذين سألتهم في ذلك الوقت أنه متأكد أنه حتى لو كان نسيانا فإن هذا لا يصح. فلو بعضكم يبحث لنا كلاما صريحا لأحد المشايخ في هذا يكونوا جميلا أو للعلماء مثلا متقدمين أو متأخرين أي واحد يعني منهم يرسله لنا في المجموعة يكون جميلا. يعني هل إذا فعل الإنسان هذا المفطر ناسيا لا عامدا وفي حال التردد وهو يفكر هل يجوز له بعد ذلك أن يصوم أو لا؟ لأن هذه مسألة مهمة وقد تحصل. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وفق الله وذهبت المالكية وداود الظاهري وابن حزم والمزني من الشافعية إلى أن تبيت النية شرط في الصحة صوم النفل ومال إلى هذا القول الصنعاني مستدلين بعموم الحديث المتقدم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وأجاب ابن حزم عن حديث الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الصيام قبل الفجر بقوله صلى الله عليه وسلم قد كنت أصبحت صائما ولما لم يجد طعاما واصل صياما فلما أخبر بوجود الطعام أفطر. القول الأول أرجح لما تقدم الحديث ولأنه ورد عن الصحابة قوله فلما أخبر بوجود الطعام أفطر هذا يظهر يعني كأنه في نفس اليوم وهذا مخالف للرواية التي معنا لأنه قال ثم أتانا يوما آخر وهذا صريح أنه ليس في نفس اليوم يعني. نعم هنا في لفظ يعني كأنه في نفس اليوم لا في اللفظ الذي معنا صريح في أنه في يوم آخر لأنه قال ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث هو ما قال فلما أخبر لا القضية الأولى في يوم بكمالها والقضية الثانية في يوم آخر فهو جعل القضيتين في يوم واحد قال ولما لم يجد صوما واصل صيامه فلما أخبر بوجود الطعام أفطر هذا ظاهره وليس نصا لكن ظاهره أنه في نفس اليوم حصل هذا. ونص الرواية التي معنا أنه في يوم آخر، الإفطار بعد وجود الطعام هذا في يوم آخر بدأه صائما، يعني شيء آخر، هذا قضية أخرى. نعم أحسن الله إليكم. هنا في لفظ الحديث الذي ذكره الشارع، نعم، كان في نفس اليوم أو يوم آخر؟ لا، الظاهر أن الباقي هذا أنا عندي خارج من القوس، يعني وأنه عبارة عن حكاية بالمعنى يعني لكلام ابن حزم، ولما لم يجد طعاما واصل صياما. أنتم عندكم داخل القوس، هذا جزء من الحديث؟ لا لا ليس. نعم، الظاهر أنه حكاية لكلام ابن حزم بالمعنى، يعني أنه أن ابن حزم قال هذا. نعم السلام عليكم. آن الذي ذكره في أول التخريج قالت إني صائم، قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هذه. نعم صحيح، لكن اللفظ الذي أورده الحافظ صريح، فنحتاج إلى إما أن نجمع بينهما وإما أن نرجح، لأنه قال ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث في اليوم، في نفس الحديث النص البلوغ نفسه. نعم هذا من لفظ الحديث ما أتانا يوما آخر. نعم ظاهر هكذا، أنه قال رواه مسلم في النهاية الجميع ثم أتانا يوما آخر، فإذا نحتاج أن نرجح. وذكر هنا أنه من طريق عبد الواحد بن زياد، والأول من طريق وكيع عن طلحة، ولا شك أن وكيع طبعا أوثق من عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد ثقة، ولكن إلا في الأعمش فله أوهام، فهو يعني له بعض الأوهام وكذا في الجملة، أما وكيع فهو وكيع يعني لا يحتاج، لكن يحتاج أن ننظر بقية الرواة أيضا، يعني هذا لا يكفي. نعم والأمر يعني في الجملة سهل، يعني ما في إشكال. نعم أسأل الله إليكم. ثم قال وفقه الله الأول وأرجح لما تقدم من الحديث، لأنه ورد عن الصحابة الذين ذكرهم البخاري، وروى ابن حزم أقوالهم لأنهم كانوا يصومون بالنية من النهار، هم أعلم منا بالتنزيل وبمراد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في رواية البيهقي من حديث عائشة المكتوب أن أصوم، هذه تكاد تكون صريحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صام بنية من النهار، خاصة إذا جاءت بالنصب إذا أصوم، لأن النصب لا يكون إلا إذا كان الفعل مستقبلا كما هو معروف من النحو. ولهذا انظروا يعني في مثل هذه المجالات تجدون التطبيق للأصول وللمصطلح وللغة، علوم اللغة عموما سواء كانت نحوا أو صرفا أو بلاغة، فكلما استزاد طالب العلم من هذه الأدوات كلما حلق في سماء الاستدلال. نعم نعم واصل. كلما استزاد الإنسان من هذه الأدوات الصلاح والوصول والعربية كلما حلق في سماء الاستدلال. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله فهذه تكاد تكون صريحة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام بنية من النهار، لكنهم اختلفوا في وقت النية من النهار، ورد عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم تحديد منتصف النهار كحد أقصى، ولا يجوز أن ينوي الصوم بعده، وقول أبي حنيفة وأصحابه. وذهب الشافعي باليزيد وأحمد إلى صحة صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، لأن النصوص الدالة على جواز الصوم بنية من النهار لم تثبت بإحداث النية قبل الزوال وبعده. نعم، لكن إذا كان ما في صحابي قال بهذا القول فالصحابة أفهم للشرع ممن بعده. نعم شيخ خليل الكلام على أنه ما لا يجوز يعني ما ذكر. نعم لذا قلنا إذا كان. نعم أسأل الله إليكم. ثم قال وفق الله وقد اختلف العلماء وهل يساب ثواب يوم كامل هل يساب ثواب. نعم هل يثاب هو ثواب. نعم أحسن الله إليكم. قال وفق الله وقد اختلف العلماء وهل يثاب ثواب يوم كامل أو لا يثاب إلا من النية، قولان. الأول أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط، هذا قول الشافعية والحنابلة، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا لم ينوي الصوم إلا بعد مضي جزء من النهار، فليس له من الثواب إلا المقدار الذي نواه. قول الثاني أنه يثاب على النهار كله، وهذا قول الحنفية وبعض وهذه الحنابلة، لأن هذا أمسك النهار كله وأخر النية، والأول أقوى من جهة الدليل، والثاني أقرب إلى ساعة فضل الله، والله تعالى أعلم. طبعا يعني مسألة الترجيح لساعة فضل الله ما يظهر لي أنها فيها قوة، لأن إذا كان الدليل دل على شيء فخلاص، وإلا الله عز وجل فضله لا منتهى له. لو قال قائل مثلا لماذا تضاعف لعشرة فقط، خليها 70-700 دائما أو كذا، لا يعني الأشياء على ما دل عليها الدليل، أما فضل الله فهو واسع ما نستطيع. لو قال قائل لماذا يعني مثلا الإنسان لو فعل كذا يكون العمل باطل، فضل الله واسع، هذه الطريقة ما أرى أنها دقيقة يعني في الاستدلال. فضل الله لا حد له، لكن الله عز وجل ربط الأشياء بأسبابها وله الحكمة البالغة في ذلك. أما أن نقول كل شيء، نقول فضل الله واسع، نقول مثلا لماذا النفل لابد فيه من كذا، لماذا لابد فيه من وضوء، يكفي التيمم حتى لو في ماء، فضل الله واسع والله رحيم والدين يسر، هذا ما يعني كلام عام ما يعني ليس دليلا بالمعنى الدقيق يعني. نعم أحسن الله إليكم. قال انطبق الله الوقت الثالث، الحديث دليل على جواز قطع الصوم التطوع وأنه لا يجب إتمامه ولو بدون عذر، لكن ينبغي للصوم مراعاة المصلحة في إمضاء صوم إلى فطره، فإن حقق فطره مصلحة أفطر، فإن حقق فطره مصلحة أفطر، كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد من الأكل ما يعينه على طاعة الله تعالى، لو نزل به ضيف أو دعاه أخوه المسلم إلى وليمة والمصلحة تقتضي إفطاره، فإن لم يوجد مصلحة فالأفضل إتمام الصوم. يعني هذا ينظر في هذا الحديث يعني هل هو صريح في أنه للمصلحة، وهذا اجتهاد يعني ممن فسره بذلك من العلماء، وإلا فأظن أنه ورد في رواية أنه هو يحب الحيس وكذا، فأردته فقال يارينيه فلقد أصبحت صائما فأكله، قد يكون اشتهى فأكله. وأما كونه النبي صلى الله عليه وسلم قد يستعين بكل طعام على طاعة الله، إذا كان هذا يحصل من أولياء الله العادي الذين هم دون الرسل يعني، فكيف بالرسل وكيف بإمامهم صلى الله عليه وسلم، هذا عام. لكن يعني كونه أن نقول إنما هو أفطر فقط لأجل أنه كان يريد أن يستعين على طاعة الله، هذا هو السبب الوحيد وليس لمثلا اشتهائه. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا قد يفعل الشيء ليدل على مشروعيته أو على جوازه وكذا، يعني أمور النيات الأفضل إنسانا لا يجزم فيها يعني، يقول لعل كذا. نعم أحسن الله إليكم. وقال وفقه الله، وقد ورد عن أم يعني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع عامر نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال الحاشية أخرجه النسائي في الكبرى، وذكر أنه مضطرب، رواه البيهقي وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي، أنه الحافظ البيهقي بتخريج حديث الحياة، والحديث له طرق يقوي بعضها بعضا على ما ذكره الألباني في آداب السفر. وقد أخرج النسائي حديث عائشة رضي الله عنها المثل بزيادة إنما مثل الصوم المتطوع الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، وهي زيادة غير محفوظة، وقد جاءت عند مسلم كلام مجاهد إثر حديث الباب، مما يدل على أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مدرجة يعني. نعم مدرجة يعني مقصود. نعم أحسن الله إليكم. قال والقول بجواز قضاء صوم التطوع وأنه لا يلزم القضاء هو مذهب أحمد والشافعي وإسحاق لما تقدم من الأدلة. قال النخعي وأبو حنيفة ومالك يلزم بالشروع فيه ولا يقضاه بلا عذر، وإن قطعه بلا عذر قضى، مع مالك لا قضاء عليه. استدل بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين وعرض لنا طعام فاشتهينا. هذا لو صح يعني لكان صريحا. نعم اشتهينا. نعم فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقالت حفصة يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا به. قال ابدي يوما يوما آخر مكانا. قال والقول الأول أرجح لقوة دليله، وأما حديث عائشة فعنه جوابان: أولا أنه حديث ضعيف والحفاظ على علاله، ثاني أن القضاء فيه محمود على الاستحباب كما يقول ابن القيم، لأن بدل الشيء في أكثر أحكام الأصول كله محل أصله، لأنه كان في الأصل مخيرا فيه، فذلك البدل هو القضاء، والله تعالى أعلم. نعم، يعني يكون إقضياء على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. ثم إنه يعني ما أنكر عليهما صريحا، والمالكية ومن معهم يقولون حرام، يقولون الصوم في الفطر في النفل محرم من غير عذر، وذكر هنا هو عللا له في الحاشية يفيد أنه يعني فيه في ثبوته يعني نظر. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأظن أن العلامة الألباني رحمه الله يضعفه أيضا كذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله.